أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه Thank you. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإذا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى فحسب بالله جرى الله العظيم.